قال مالك: فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب، وإن لم يكن بني الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب الثلث تتمة الثلثين، فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض المسمات فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب، فإن كان معهن أخ لأب بدأ بمن شرتهم بفريضة مسمات فأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب وللواحد السدس، وللاثنين فصاعدا، وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل الحظ الأنثى، هم فيه بمنزلة واحدة سواء. يقول مالك: القاعدة التي قدمتها لكم إذا لم يوجد من الإخوة الأشقاء أحد، طيب وإذا وجد أحد ماذا يكون الحكم؟ الحكم يختلف بحسب وجود الأخ الشقيق، أهو ذكر أم أنثى؟ فبدأ بحالة الذكر، إذا وجد من الأشقاء من هو ذكر أخ شقيق وهناك أخ ليش؟ لأب. يقول مالك: وجود الأخ الشقيق الذكر يقطع الخط على الإخوة لأب، ليش؟ لأنه أقوى، وإن تساوى معه في الجهة لكن من يأدلى بطرفين أقوى ممن أدلى بإيش؟ بطرف واحد. فإذا وجد من الإخوة الأشقاء ولد ووجد 10 إخوة للأب، فالواحد الشقيق يأخذ كل المال أو ما أبقت الفروض بعد أصحابها، والباقي لمن؟ الشقيق يأخذ إيش؟ إما كل المال وإما الباقي، والعشر الإخوة لأب إيش لهم؟ ولا شيء. لماذا؟ لأن الشقيق أقوى منهم سببا. نعم. إذا وجد من الإخوة الأشقاء نسوة، أيضا فيه تفصيل، إن كانت واحدة فلها حكم، وإن كانت نتين فلهم حكم آخر. إذا أول كل شيء، إذا لم يوجد أشقاء فالإخوة لأب يحلون محلهم، إذا وجد من الأشقاء ذكور فلا دخل للإخوة لأب، ذكورا ولا إناث. إن وجد من الأشقاء إناث، هنا ينظر واحدة ولا أكثر، فإن كانت واحدة فقط. نعم. يقول مالك: إذا وجد من الأشقاء امرأة واحدة فيفرض لهذه الأخت الشقيقة إيش؟ تقدم أن لها نصف. طيب إذا وجدت أختان شقيقتان ماذا يفرض لهم؟ الثلثان. احنا الآن في محض الإناث ما في ذكور، وجد مع الشقيقة الواحدة أخت لأب، يبقى عندنا الآن إيش؟ أخت شقيقة وأخت لأب، والحال ما في ذكور لا من شقائق ولا ليش؟ لأب. ماذا يكون لهاتين الأنثتين؟ الشقيقة لها إيش؟ لها النصف، والتي لأب يقول لها السدس تكملة الثلثين، اذا لو وجد من الاشقاء اثنتان فاكثر حياخذنا ايش؟ الثلثين. فاذا وجد اختان شقيقتان واخت لاب، الشقيقتان ياخذنا ايش؟ الثلثين، والاخت لاب لا شيء لها. لماذا؟ لان الثلثين استغرقتهما الشقيقات. عجيب، كأن الأخت لأب مع الشقيقة كبنت الابن مع البنت. تفكروها ولا نسيتم؟ ها؟ لما يكون فيه بنت وبنت ابن، البنت لها ايش؟ وبنت الابن الثلث تكملة. فإذا وجد ابنتان وبنت ابن يبقى ايش؟ الابنتان الثلثان وبنت الابن لا شيء لها. اذا ننقل الحكم هنا، الشقيقات بمثابة البنات، والاخوة لاب بمثابة بنات الابن. فان وجد الشقيقة واحدة اخذت نصفها، ووجدت واحدة لاب او اثنتان لاب او عشر اخوات لاب، الجميع يشتركن في ايش؟ السدس تكملة الثلثين. وإن وجد من الشقيقات من يأخذ الثلثين انتهى الأمر. الأخوات لأب واحدة ولا عشرة ما لهم شيء. أظن مفهوم هذا جماعة. لو وجد مع التي لأب ولد ذكر بأن ترك أختا شقيقة وأخت لأب معها أخ لأب، احنا قلنا البنت الشقيقة الواحدة مع الاخت لاب للشقيقة النصف، وايش؟ والسدس للاخت للاب تكملة الثلثين. هنا وجدت اخت لاب معها اخوها، ومعنى ايش؟ اخت شقيقة، الشقيقة تأخذ ايش؟ النصف. وماذا يكون للاخت لاب مع اخيها لاب؟ ها؟ اصبحت مع اخيها عاصبة، تعصبت باخيها. اذا تنتظر ما ابقت الفروض، فان بقي شيء فلها مع اخيها للذكر مثل حظ الانثيين، وان لم يبق شيء فلا شيء له. فلو وجد زوج واخت شقيقة واخت لاب واخوها، زوج وايش؟ واخت شقيقة واخت لاب معها اخوها لاب، يبقى المسألة ايش؟ الزوج ماذا له؟ النصف. والاخت الشقيقة النصف. يبقى اظن الواحد فيه نصفين فقط. ماذا بقي للاخت لاب مع اخيها؟ ولا شيء. ليش؟ لانها صارت عصبة باخيها. لو كان هنا زوج واخت شقيقة واخت لاب، ما في اخ لاب، زوج وايش؟ واخت شقيقة واخت لاب، الزوج ياخذ ايش؟ النصف. والاخت الشقيقة النصف، والاخت لاب يفرض لها السدس، وتعول المسألة الى سبعة. فالزوج ياخذ ثلاثة، والشقيقة تاخذ ثلاثة، والتي لاب تاخذ واحد. ففي حالة عدم وجود الاخ معها صارت من اصحاب الفروض، فرضنا لها السدس تكملة الثلثين. وفي حالة وجود اخيها معها صارت عصبة لم يفرض لها، والعصبة ينتظرون ما ابقت الفروض فلا شيء لها. مفهوم هذا يا اخوان ولا لا؟ نعم. ان كان مع الاخوات لاب ذكر فلا فريضة للأخوات للإيش لأب، ولا فريضة حتى للأخوات الشقيقات، لأن أصبحنا عصبة بالأخ. نعم. ويد بأهل الفرائض المسمى، لأن الباقي من جهة الأشقاء أو من جهة الأب فيهم ذكر فأصبحوا عصبة. نعم. إذا كان أخوات لأب ولا يوجد في الشقائق شيء، أو يوجد أنثى واحدة او يوجد اثنتان، ووجد الاخ لاب معه انثى او ليست معه، فانه ينتظر ما ابقت الفروض. فان ابقت شيء ف فله ولمن معه من الإناث على حساب الذكر مثل حظ الأنثيين. إن لم يفضل شيء فلا إيش؟ فلا شيء له ولا لها، جميعا لا شيء لهم. قل مالك. فإن كان الأخوات أو الأخوات الشقيقات امرأتين فأكثر، فرض لهن إيش؟ الثلثان. وهل يبقى للأخوات لأب شيء؟ الإناث لا يبقى لهن شيء. نعم. إلا أن يكون معهن أخ لأب فإنه يعصبهم. إن أبقت الفروض شيء جاء إيش؟ جاء لهم، وإن لم تبق شيئا فلا شيء لهم. كان مع الأخوات لأب ذكر معهم في درجتهم بدأ بأصحاب الفريضة كما قلنا، الزوج، الأخت، لو فض مثلا موجود الأم، يعطى كل من الموجودين فرائضهم. إن بقي شيء حولناه على إيش؟ على الأخ الشقيق مع أخته، وإن لم يبق شيء فلا يطالبون بشيء لأنهم عصبة، والعصبة لها ما أبقت الفروض ولم تبق شيئا. يأتي مالك بإضافة، إذا وجد إخوة لأم وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، أحوال الإخوة لأم مع الأشقاء ليسوا كأحوال الإخوة لأب، لأن لأحوال الإخوة للأم يفرض لكل واحد منهما السدس مع وجود الشقيق ومع وجود الذي لأب. أي كأنه يقول إن ميراث الإخوة للأم لا يزعزعه وجود الأشقاء أو لأب، ومع كون الأشقاء ينتظرون ما أبقت الفروض فإن لم يبق لهم شيء فلا شيء لهم، فإن الإخوة للأم يفرض لهم ولا يحرمون. مثلا إذا ترك زوجا، تركت زوجها وإخوة لأمها وإخوة لأبيها، الزوج يأخذ إيش؟ النصف، والإخوة لأم يأخذنا إيش؟ الثلث. نعم الثلث. فهنا نصف وهنا إيش؟ وهنا ثلث، وهنا إخوة أشقاء. الإخوة الأشقاء لهم إيش؟ الباقي. يكون مسألة من كم؟ النصف والثلث من ستة. ثلث نصف الستة كم؟ ثلاثة. وثلث الإيش؟ الستة اثنين. كم بقي؟ واحد. روح لمن؟ الأشقاء. طيب، تركت زوجها وإخوة لأمها وأمها وأشقاء، الزوج يأخذ إيش؟ النصف، والإخوة لأم الثلث، والأم السدس لوجود الإخوة، يبقى ستة. الزوج يأخذ ثلاثة، والإخوة لأم يأخذون إيش؟ والأم والإخوة الأشقاء فيه لم يبق لهم شيء. هل هؤلاء يأتون يشاركون الأخوة لأم كما أشفين مشاركة؟ إذا كانوا أشقاء يشاركونها، وإذا كانوا لأب لا يشاركون في شيء. إذن الإخوة لأب مع أنهم عصبة قد يرث الإخوة للأم الثلث، والإخوة لأب لا يأخذون شيء لأنهم إيش؟ عصبة ينتظرون ما أبقت الفروض. وعلى هذا يكون جانب الإخوة للأم مع جانب الإخوة لأب يفرض للإخوة لأب ولا يشاركهم الإخوة، يفرض الإخوة إيش؟ للأم ولا يشاركهم الإخوة إيش؟ لأب. بخلاف الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء يذهبون إيش؟ يشاركون الإخوة لأم لأنهم يشتركون معهم في إيش؟ في الأم. نعم. هذا على بيان تقسيم ميراث الإخوة للأم مع وجود الإخوة لإيش؟ للأبي. إن بقي شيء للإخوة لأب ذهب إليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يبق شيء فلا يشاركون الإخوة لأم. والإخوة لأم لهم الثلث اثنين فأكثر، الواحد له السدس، والاثنان فأكثر شركاء في الثلث يقتسمونه بالسوية الذكر كالأنثى. وإلى هنا انتهى باب